بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته تقتضي أعظم مطلوب وتثمر أهم الأعمال، وهو التعبد إلى الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء والصفات ودعاؤه بها، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولا شك إنما يكون بتأثر القلب بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، فليس المقصود أن يحسن الإنسان الكلام مش كفاية في الصلاة. وكل الإخوة يعني بلا شك إن أي تليفون رن في الصلاة عطانا تنبيه، فمش معقول كل واحد بنفسه يقفل التليفون. ده أمر بقى كل جميع الإخوة بجميع أنواع الرنات والتكات والبتاعات يقفلوا تليفوناتهم. ليس المقصود أن يعرف الإنسان كيف يتكلم أو كيف يرد على الشبه وكيف يجيب عن على أهل البدع أو نحو ذلك. هذا مثل من عنده أرض بها قاذورات فنظف الأرض من القاذورات ولكنه لم يبني البناء أو حتى وضع الأسس ثم جلس دون أن يبني البناء، أو حتى بنى البيت ومعه المفتاح وجلس خارج البيت معه المفتاح يقول: أنا عندي بيت أو عندي قصر أو عندي بيعة عندي ضيعة عندي كذا وكذا، ومع ذلك فهو لم يفتح بالمفتاح ويدخل القصر العظيم وينتفع بما فيه. إذا أتاه برضو الشتاء وحر الصيف تضرر إذا لم يدخل القصر، فضلا عمن لم يبنيه، فضلا عمن اكتفى بتنظيف المكان من القاذورات. فإذا كنا نرد على أهل البدع فهذا تنظيف المكان من القاذورات، إعداد المحل وهو قلب الإنسان وتأهيله لنيل المطالب العالية والمراتب السامية من معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته ومحبته ودعائه ومشاهدة آثار الأسماء والصفات، التعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء والصفات. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فإحصاؤها معرفتها ومعرفة معانيها وفهمها، والتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى كل اسم، والدعاء والتضرع لله عز وجل بهذه الأسماء والصفات. أصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى، ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجليلة والمعارف الجميلة، والتعبد لله سبحانه وتعالى بها ودعاؤه بها، ويكون ذلك باستحضار معاني الأسماء الحسنى تحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها وتمتلئ بأجل المعارف. الكلام الآتي من كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو الكلام الحسن الجميل المهم في هذا الباب. قال: فمثلا أسماء العظمة اسم العظيم، والكبرياء في المتكبر، والمجد والجلال والهيبة تملأ القلوب تعظيما لله عز وجل. المجد مثل المجيد، الجلال ذو الجلال والإكرام، الهيبة مثل شديد العقاب، عزيز ذو انتقام، تملأ القلوب تعظيما لله عز وجل وإجلالا له. الإجلال اعتقاد التنزه عن كل نقص وإثبات صفات الكمال. صفات الجلال هي كمال الغنى، كمال القدرة، كمال العلم، كمال العزة، صفات الكمال المطلق. فإجلال بمعنى التعظيم، بمعنى اعتقاد الكمال المطلق من كل وجه، وانقياد القلب لذلك، ولتملأ القلوب تعظيما لله وإجلالا له. وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة وشوقا له وحمدا له وشكرا. اسم الجميل يجعلك تحب هذا الجميل، لأن الله فطر القلوب على حب الجمال، والجميل حقا هو الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. وأسماء البر مثل البر، وأفعال الإحسان كثيرة، والله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء، من أسمائه المنان سبحانه وتعالى، ومن أسمائه اللطيف عز وجل، وكذا أسماء الإحسان التي فيها ذلك مثل النافع والمعطي، وكما ذكرنا الحنان والمنان، وأسماء الرحمة مثل الرحمة، الغفور ذو الرحمة، الجود مثل اسم الكريم سبحانه وتعالى، واسم الجواد كما في بعض الروايات: ذلك بأني جواد ماجد. فالله سبحانه وتعالى له كل هذه الصفات العليا الموجودة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأسماء تملأ القلب حبا لله وشوقا له، شوقا إلى لقائه عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وحمدا له على عطاياه ومننه، وشكرا له سبحانه وتعالى، حمدا له على جماله وجلاله، وحمدا له على إحسانه، شكرا له بالقلب واللسان والجوارح على نعمه ومننه سبحانه وتعالى. وأسماء العزة والحكمة والعلم والقدرة مثل اسم العزيز والحكيم والعليم القدير المقتدر علام الغيوب تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا وانكسارا بين يديه. وأسماء العلم والخبرة والإحاطة اسم العليم والخبير والله بكل شيء محيط، والمراقبة والمشاهدة إن الله كان على كل شيء رقيبا، كان الله على كل شيء شهيدا، إن الله كان على كل شيء شهيدا. تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات، وحراسة الخواطر عن الأفكار الردية والإرادات الفاسدة. إن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فتراقب قلبك لله عز وجل، تراقب الخواطر، بمعنى تحرس قلبك أن تدخله أو أن تستدعي خواطر السوء التي تثمر العزائم بعد ذلك، التي تثمر الأعمال بعد ذلك. فلو أن الإنسان وقى نفسه خواطر السوء، استعاذ بالله عز وجل، وعلم أن الله يراقبه سبحانه وتعالى ويشاهده، وأنه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، فعند ذلك يخشى الله عز وجل ويراقبه في الظاهر والباطن، ويحرص أفكاره أن تكون في أحلام اليقظة في فعل المحرمات حتى يتجنب هذه المنكرات. قال: وهذه المعارف هي روح التوحيد، وهي أفضل العطايا من الله لعبده. أقول: وإثبات الأسماء والصفات بترك الجحود والإلحاد والتأويل والتشبيه وسائر الأسقاط، التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، كل هذه أمراض منعت أهل البدع من أن يتأثروا بالأسماء والصفات، وشغلت من انشغل بها عن غيرها. وظن كثير من الناس أن الاهتمام المقصود هو فقط بالرد على أصحابها، فانشغلوا فلم يحصل بقلوبهم من أنواع الخيرات ما أعد الله عز وجل لأهل الإيمان. قد عصم الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم من الخوض على في هذه الأبواب على طريقة أهل الكلام، وأعرضوا عن ما يسمى بالعلوم، وهي ليست بعلوم مستوردة من الأمم الأخرى في هذا الباب وغيره من أبواب الإيمان والاعتقاد، فإن الأمم الأخرى إنما تعيش في ظلمات وتفكر في عماية لا تدري شيئا عن حقيقة الغيب والخرافة، الأمر عندهم مختلط، فلذلك كان الإعراض عن هؤلاء هو أمثل الطرق، كما قال عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أما من يخوض معهم ويجادلهم بطريقتهم فهذا لو اضطر بعض أهل العلم له في بعض الأزمنة فهو في الحقيقة من باب الضرورات، لا يجعل هذا سنة مستمرة لكل أحد في كل وقت، كمن يدرس الشبهات للناس والرد عليها لكل أحد، حتى يعني لعامة الناس أو لطالب العلم المبتدئ الذي ينقضح الشك في قلبه أو علي عارض من شبهة، فترتب على ذلك من الفتن والفساد ما الله عز وجل أعلم به. لذلك نقول لابد من عدم الانشغال بمجرد الرد على أنواع أهل البدع، لابد أن نترك هذه البدع ونظر أهلها كذلك، وليس أخذ الدواء بمغن عن الغذاء. لو أن المريض تناول الدواء فقط ولم يتناول طعاما ولا شرابا، ولو كان الدواء موافقا للداء، يعني أنه فعلا علاج هذا الداء، لكن ترون هذا المريض يمكن أن يشفى ويصح ويتم له خيره وهو لا يتناول غذاء على الإطلاق، لذلك نقول ليس الأمر مجرد شبهات وردود. وكم من يعني محاول لاستدراج أهل العلم في مسألة الشبهات والردود، وقد كان السلف إذا جاءهم أهل البدع يقول له كلمة واحدة يقول له ولا نصف كلمة ويتركه، ويعلم أن الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولهذا كان مسألة يعني أنت تظن أن كثير من الناس فعلا يحصل لهم الشك بسبب الشبهات ويعني عدم علمهم بالأصول، لو أنه صادق في طلب العلم فسوف يطلب المقاصد العظيمة أولا، وتكون الشبهات بإذن الله من أيسر الأمور في الرد عليها. ولكن أن يكون الإنسان همه في الحياة أن يكون مشتغلا بالرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ويعيش حياته في قلب الشبهات، خصوصا ما مات منها وإحيائها والرد عليها، ليكون بطلا، مع أنه يهمل ما وجب عليه في زمنه وما يرى من منكرات مخالفة لدين الله عز وجل في واقعه. ونسأل الله العافية. أنا أشبه كثيرا من هؤلاء بمن يترك أعداءهم يأخذون العبادة والبلاد ويهجمون على بيتي ويأخذون ماله ونساءه ويأتي إلى القبور فينبشها ويمسك العظام ويظل يضرب فيها ويقول يعني خذوا وأنا البطل يعني المغوار. هؤلاء قد رحلوا، يعني ناس على سبيل المثال الناس يهاجمون الإسلام وأعداء الدين يذكرون أنواع الشبهات المتعلقة بأصل الدين ويسوون بين الإسلام والكفر والعياذ بالله، حتى يقول قائلهم أن الاختلاف بين الأديان ليس في الأصول وإنما هو في الفروع. يخاطب مين؟ يخاطب اليهود والنصارى والسيخ والبوذيين والمشركين وكل أنواع الملل الكافرة، ويقول لهم أن الخلاف بين الأديان باختلاف في الفروع بس، وده بقى في أن الله ثالث ثلاثة، ده اختلاف في الفروع عند الناس. تلاقي يعني إن لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، ده عند الناس السيخ والبوذيين اللي بيعبدوا بوذا وبيعبدوا الأصنام، ده الخلاف بين الرسل وبين أقوامهم كان في الفروع بقى، ده من جوهر الأديان واحد والعياذ بالله. يقول لك الصراع بين الحضارات وبين الأديان ما ينبغيش أن يكون، ناس تقول كده وناس تقول كده والعياذ بالله، والناس دي ممكن انها تقعد ايه ملهاش دعوه بالقضاء دي نهائي ولا دخل له، والاسلام بيطعن فيه من كل جانب وقضاياه الكبرى يحاول كما فعل اليهود يجوا عند آية معينة آية الرجم وإيه يرى اللي قبلها ويرى اللي بعديها مش عايز يحط إيده عليه. مجرد آيات معينة عند الناس التي تهدم هذا الباطل ما حدش عايز يتكلم عليه. زي ما والله العظيم يعني جم واحد احيانا نقول لاخواننا اذا كان عندهم مشاكل في طرح بعض القضايا اقول لهم اقرأوا في الصلوات بالآيات. يرسلون يقول لا ما حدش يقرأ بالآيات دي, اقرأ بالآيات تانية في الصلاة. ونسأل الله العفو والعافية. يوجد من يفعل ذلك, وهذا كما ذكرت فعل اليهود تمام. وما عندكش يعني غير في القرآن غير الآية على سورة المائدة, نسأل الله العافية. هذا من ما فعله اليهود وزيادة مداهنة لأهل الكفر والعياذ بالله. هناك من لا يتكلم في هذه الأبواب ولا دخل له بها, إنما هو همه في في المعركة مع المعتزلة. هم فين المعتزلة؟ أنا عارف إن الناس بتحاول إحياء الفكر الاعتزالي, لكن مش هو دي قضية الأمة, ليست هذه قضية الأمة. حتى كما ذكرنا قضية الأعظم منها وهي قضية التعبد لله بالأسماء والصفات وأثر هذه الأسماء في نفس الإنسان, لا دخل بهذه. ونحن عايزين نجيب بقى الجبرية والقدرية. أنا أعلم أن أنا متكلم بالتأكيد في مثل هذه الأمور, لكن لابد أن نعلم إيه الثمرة المطلوبة. كل ركن من أركان التوحيد, كل جانب من جوانب التوحيد له ثمرة. زي ما توحيد الربوبية له ثمرة وقد تكلمنا عنها من قبل, فكذلك توحيد الألوهية له ثمرة, العبادات القلبية, وكذلك توحيد الأسماء والصفات له ثمرة, كذلك القضاء والقدر له ثمرة, وكذلك الإيمان بالملائكة والكتب والرسل كل ذلك له ثمرة, والإيمان باليوم الآخر له ثمرة. ثمرات عظيمة لابد أن يهتم الإنسان بجنيها وتحصيلها, وإلا كان جائعا وإلا ظل مريضا, ولو أخذ الدواء يموت أيضا, يضره الدواء بدون غذاء. فلا يمكن أن يكتفي إنسان بالدواء فقط, ولو كان من وصف كبار الأطباء, ولو كان إنه بيجيب كلام الشيخ الإسلامي ابن تيمية وابن القيم وأئمة العلم, لكن كان دواء ما يبقاش غذاء. ما تحطوش مطلع, تخيل كده واحد عمال ياخد ياكل نوفالجين مثلا او ياكل اسبرين بدل الرز والمكرونه, عمال ايه ياكل اسبرين ونوفالجين ومضاد حيوي وعمال ياخده, هيحصل له ايه ده؟ لما ياخد لا هيحصل له تسمم بلا شك, يحصل له انواع الضرر العظيم بسبب انه يتناول الدواء بلا غذاء. لذلك بنقول القضايا اللي هي هذه المعارف هي روح التوحيد, وهي أفضل العطايا من الله. أصل ذلك إثبات الأسماء والصفات بترك الجحود والإلحاد والتأويل والتشبيه وسائر هذه الأسقاط. هذا هو الأصل لهذا المطلب الأعلى. هذه المعارف ينبني على كل منها عبادة للرب تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء. ولنمثل بذلك في قوله تعالى والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. معلوف الكلام يا ابن القيم رحمه الله باختصار من كتاب طريق الهجرة, الجزء الأول كان بتاع الشيخ السعدي والجزء الثاني بتاع الإمام ابن القيم. وهناك يعني بلا شك مع التدبر لأسماء الله الحسنى وآيات القرآن, وآيات القرآن تذكر يذكر الله فيها دائما آثار أفعاله عز وجل وصفاته الحسنى, وكذا التشريعات كلها متضمنة لذكر أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. التعبد بهذه الأسماء رتبتان, الأولى أن تشهد الأولية منه تعالى قبل كل شيء, الأولى الشهود والثانية العمل والمعاملة. الأولى العلم, بس مش العلم المجرد. المرتبة الأولى في التعبد بهذه الأسماء العلم والشهود. الشهود في فرق بين الإنسان يبقى يعلم وبين أنه يستحضر الأمر كأنه يشاهده. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. في فرق عظيم جدا. أنت لو قلت كل الناس بتؤمن بوجود ربنا كلهم يؤمنون بوجود الله, ولكن فرق بين من يعبد الله كأنه يراه وبين من يقر بوجوده ولا يعبده أصلا بل يشرك به, ومن يعبده وقلبه غافل, ومن يعبده وقلبه مشغول, والتفاوت عظيم وهائل جدا. فكلمة تشهد يعني تستحضر بقلبك, تشهد الأولية منه تعالى قبل كل شيء, يعني تستحضر كده المخلوقات دي في مراحل عدمها وتتذكر كيف كان الكون في ذلك العهد البعيد. كان الله ولم يكن شيء غيره, كان الله ولم يكن شيء قبله سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى الذي أوجد هذا العالم من العدم, هذا الشهود لا شك يكون له أثر، لأن أحدا لم يكن موجودا قبل ذلك فهو قد وهب كل ما بيده، فلا تظن أن أحدا بيده شيء، إنما هو كان عدما محضا. أنت وغيرك، أهل الإسلام وأهل الكفر، الأبرار والفجار، كلهم كانوا عدما، كان الله ولم يكن شيء غيره، تشهد الأولية منه تعالى قبل كل شيء. يبقى إذا تعرف مصدر الفضل، تعرف من أين أعطيت وأعطي الخلق جميعا النعم، لأنك أنت والأسباب التي وصلت النعم إليك منها كنتم عدما، فعند ذلك تعرف أن النعمة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وأن تعرف أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فلا فضل لك ولا يعني لجهدك وعملك، ولا أن أحد من الخلق كذلك، بل كلهم مع فضل الله عز وجل وإلى فضل الله فقير، كلهم مع فضل الله بهذه منزلة، كلهم كانوا عدما، حتى أشرف الخلق كلهم كانوا عدما ولم يكن لهم وجود، ثم أوجدهم الله عز وجل بإرادته، هو الأول الذي ليس قبله شيء. انعدام الخلق في البداية أمر فطري مركوز في فطر البشر، بالإضافة إلى النصوص القاطعة الواضحة، كما كان الله ولم يكن شيء غيره نص في البخاري، ولا يجوز لأحد أن يضعفه، تبعا لبعض أهل العلم من يعني دخل بالضبط كان زلق قدمه في مسائل، مسألة مخلوقات لأول لها، دي مسألة يعني فعلا والله مناقضة للكتاب والسنة ولفطرة أهل الإيمان جميعا، كان الله ولم يكن شيء غيره، دي تفسير لقبله هي، وليس أنها تدور يعني أنها خطأ من الراوي أو أنها لفظ المعنى، يؤيدها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول شيء خلقه الله القلم، فقال له أكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولم يزل العلماء يحتجون بذلك على أن القلم أول مخلوق، في مخالفة من يقول بل أول مخلوق العرش أو الماء، على أنهم على اختلافهم في ذلك اختلافا سائغا، لكن من بلغه الحديث من طريق صحيح كان يلزمه قبوله بلا شك، لكنهم في جملتهم متفقون على وجود أول مخلوق، ليس كما يقول البعض أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، حتى قيل جنس المخلوقات قديم، هذا كلام باطل منكر. وإن زعم من زعم يعني أنه مذهب أئمة العلم، الحقيقة أن يعني مخلوقات لأول لها لا قائل بها من السلف قطعا، أما حوادث الرب، حوادث بمعنى أفعال الرب عز وجل، فلا شك أن الله لم يزل فعالا لما يريد. نعم، كما قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب قول الله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. هذه الحوادث الأول لها بمعنى مخلوقات الرب، نعم بلا بداية لم يزل الله فعالا لما يريد، وأما أنه لم يزل هناك مخلوقات من البداية بلا بداية، كلام باطل باطل، ولو كان من قاله يعني من كبار أهل العلم المشهورين، كما ذكرنا لمخالفته للدليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، ولقوله: إن أول شيء خلقه الله القلم، فهذا دليل على أنه جاء زمن لم يكن هناك مخلوقات، كان الكل عدما، لم يكونوا شيئا على الإطلاق، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، تشهد الأولية منه تعالى قبل كل شيء. شفت الفرق بقى في حال القلب، قدرا كده حصل الأمر ده، وهو إنها ما كنا نتكلم على شهود النعمة والفضل من الله، ودخلنا في مستنقع علم الكلام، زحلقنا فيه شويه مش كده، واصبر عن المساله بتاعه حوادث الاول لها، واكيد يا اخوه طبعا ايه مخلوقات الاول وحوادث الاول لها، الموضوع ده مش مطروح فعلا في طريقه علم الكلام وتسلسل الحوادث وما ذلك، الموضوع ده فعلا من ثمرات الدخول في علم الكلام، فتلاقي القلب كده انقبض لما يخش في المسائل دي، وينشرح اذا تدبر في ما ترشد إليه الأدلة من أولية الله سبحانه وتعالى وسبقه بفضله وإحسانه كل الأسباب، وأن الله هو الذي من على عباده. تشهد انعدام البشر لله أمر ذكرنا به مرات، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. دي قضايا عظيمة الأهمية دي، لما الإنسان يفكر فيها قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ القرآن ذكرنا مرات بهذه القضية عشان نستحضر ذلك، والإنسان وغيره من المخلوقات كلها كانوا كذلك. فلما يفكر الإنسان كده ويستشعر بقى إن إحنا يعني إحنا جينا كده هو على وجه الأرض لحظات وهنطلع وهنمشي تاني، ده وجودنا على وجه الأرض من الأزل، من لا بداية من الأزل القديم، إحنا زماننا قد إيه؟ لما تشهد ذلك وتستحضره ما تجدوني ما تكبرش عندك، وما تستعظمش مدة حياتك ولا طول العمر. طول العمر كم؟ 60-70-100 سنة بالنسبة إلى يعني غيب بعيد وسحيق جدا لم نكن فيه شيئا على الإطلاق. وأن تشهد الآخرية بعد كل شيء، أن الله هو الباقي بعد خلقه سبحانه وتعالى، الآخر الذي ليس بعده شيء. وده ليس فيه أن الجنة والنار وأهلهما يفنون، ولكن هي لا تبقى بذاتها بل يبقيها الله سبحانه وتعالى. في فرق بين الأولية والآخرية؟ نعم في فرق، وهو أن البداية كان الكل عدما، خلق الله عز وجل الخلق من العدم ولم يكن إلا الله سبحانه وتعالى. وأما في الآخر فهناك استمرار نهاية لكن ليست باقية بنفسها، كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة في خلود أهل الجنة وأهل النار، وبقاء الجنة وبقاء النار، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. وكذا مخلوقات أخرى كالعرش والملائكة أيضا يدخلون على أهل الجنة من كل باب، فمقتضى ذلك استمرار وجود الملائكة، لأن الملائكة على الدوام يدخلون عليهم من كل باب، يتجدد لأهل الجنة أنواع النعيم ولا يموتون فيها أبدا. وكذا أهل النار لا يموتون في النار، ويذبح الموت بين الجنة والنار، يقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود الموت. مقتضى من أجل ذلك قلنا بمخلوقات بلا نهاية، لكن هي ليست باقية بذاتها ولا بقدرتها، هذه المخلوقات أبقاها الله خالدين فيها بإذن ربهم، الله الذي أبقاهم وهو يميتهم أولا سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. ثمرت هذا الشهود للآخرية أنك ستنتهي، وكل شيء من لذة وألم سينتهي. وده يقول متى نستريح من فلان ويموت، ومتى نستريح من الكرب الذي نحن فيه. هذا الأمر وهو النهاية لكل شيء مخلوق لابد له من نهاية إلى أن يبقي الله عز وجل من شاء من خلقه. فهذا يحصل للإنسان بشهود الآخرية لله سبحانه وتعالى أنه الآخر الذي ليس بعده شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يثمر الإخلاص لله عز وجل، لأنه كما أن لربك المنتهى انتهت إليه الأواخر، فهذا لابد أن تعلم أنك لا يصح لك أن ترجو وتعمل من أجل من ينقطع، من أجل من يموت. وكذلك في التوكل، فالعبادة الإخلاص وعبادة التوكل ما منبعها من شهود أن الله هو الآخر كما أنه هو الأول. عبادة التواضع والانكسار والافتقار إلى الله عز وجل منبعها أن الله هو الأول. الفقر إلى الله عز وجل الذي يمنع الكبر ويمنع الحسد ويمنع أمراض إبليس جملة، مصدر هذه العبادة شهود أن الله هو الأول. الإخلاص والتوكل والحب منبعها من شهود أن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء ولا يزول ولا يأفل. لا أحب الآفلين، لا أحب، لأن كل من يأفل، كل من يغيب، كل من ينتهي لا يصح أن يحب حب الإله، حب الإلهية، حب التعبد. ف هذا لا أحب الآفلين نردها إلى الإيمان بأن الله هو الآخر، يعني حب الله عز وجل الذي لا يستغني عنه الإنسان متصل يعني بمعرفة أن الله سبحانه وتعالى هو الباقي بعد خلقه، وأن الخلق كلهم يفنون يميتهم الله عز وجل، لا معنى لا نقصد بالفناء أن يردهم إلى العدم، وإنما كل من عليها فان بمعنى يموت، من فرق بين مش أنه يتحول إلى عدم محض، بل يفارق الروح الجسد ولا يستطيع المخلوق أن يتصرف في شيء، وإن بقي عجب الذنب من الإنسان، وإن بقي التراب الذي يعاد منه الجسد مرة أخرى، وإن بقيت الأرواح معذبة أو منعمة في ما شاء الله عز وجل من الأحوال والأمكنة، لكن الفناء هنا معناه الموت، والله أعلم وأعلم. فعبادة التوكل وعبادة الإخلاص وعبادة الحب كلها مبنية على معرفة أن الله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال والعلو والفوقية فوق كل شيء، شهود علو الله على عرشه وعلى كل المخلوقات، لأن العرش سقف لجميع المخلوقات، وعلو شأنه على كل شأن آخر سبحانه وتعالى، وعلو قهره على كل جبار ومتكبر وعلى جميع الخلق وهو القاهر فوق عباده. العلو والفوقية فوق كل شيء، وهذا من أهم أسباب عبادة الإخلاص أيضا، أن يكون الإنسان متعلقا بفوق، متعلقا بمراقبة الله عز وجل لعمله، لا بتحت، لا متعلقا بالناس. حين يعمل يفكر دائما في عمله الذي يصعد إلى الله، ويفكر فيما يدبر في العالم، يفكر أن الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الأوامر نازلة، ليست الأوامر صادرة من البيت الأبيض ولا من الرؤوس والملوك، لا، ده اللي ما شهدش العلو والفوقية هو اللي بيستحضر كده، كأن الناس خلاص رجالها الفرج لما جاء أوباما، كأن الدنيا خلاص هتتصلح، وناس فرحانة، ودي يقول لك أنا معجب جدا وفرحان، وأنا كنت أتمنى، وأنا كنت بدعي ربنا، وده مين ده؟ دعاء كبار، عجب عجب يسمعه الإنسان، نسأل الله العافية، مع أن المفروض أن المرتد شر من الكافر الأصل، وهذا يتصور كأن فعلا الناس أصلا متصورة أن الأوامر اللي جاية من فوق، مش دايما يقول لك دي أوامر جاية من فوق، مش كده؟ استحضارهم لهذه المشكلة خلتهم يطيعوا ولو في الكفر، والعياذ بالله، نسأل الله، مستعدين يطيعوا ولو في الكفر، يقولوا إحنا نسأل الله ما فيه، إحنا العبيد المأمورين، لو هم استحضرنا ربنا هو اللي فوق سبحانه وتعالى، عمرهم ما هي ما هيقولوا الأوامر جاية من فوق، حتى لو كان بالكفر والضلال والمعاصي والذنوب نقبلها، لا يمكن. ويشهد القرب والدنوة، أن تشهد القرب والدنوة من كل شيء، اللي هو معنى الباطن الذي ليس دونه شيء، فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه، والرب جل جلاله ليس دونه شيء، والمكان بتاع دي دوني ودونكم، يعني بيني وبينكم، فهي بعيد، أنتم أبعد، دي أقرب ليا لأنها في المسافة اللي بيني وبينكم، وهكذا الجدار ده ساتر لينا عن اللي فوقنا مش شايفينه، وهو كذلك ساتر لينا عن اللي فوقنا مش شايفنا، والسماوات دي كل سماء ساترة للإيه؟ لنا عما فوقها، الأرض دي طبقاتها إيه اللي تحت الأرض دي؟ إحنا مش عارفين، لأنها ساترة لنا، لأنها دوننا ودون ما في باطن الأرض، وهكذا. فالله ليس دونه شيء، كل شيء عنده سبحانه وتعالى، القريب منه والبعيد سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسالم بالنهار، ليس شيء أقرب إلى الخلق منك، هو عز وجل أقرب إلى كل شيء من نفسه، قرب العلم والإحاطة والقدرة والسمع والبصر والتدبير، وما قلناش إن القرب هو العلم، لا، هنقول قرب العلم عشان نميزه عن قرب المحبة والتكريم، وعشان منع ظنون كاذبة يظن أن القرب يقتضي الحلول، أنه كل شيء النفس مش معناه أنه يحل داخل الأشياء، الرسول الناس الباطن الذي هو داخل كل شيء، وبعض كده كده وسلك على الحلول، أن ربنا داخل الأشياء، الله بائن من خلقه، فوق عرشه بائن من خلقه، وإنما هو معهم أينما كانوا، والمعية دي تقتضي في الحقيقة الانفصال، مش تقتضي الحلول كما يظن البعض. لان انت ما تقولش انا مع دمي معايا مثلا، او ان لا ده انا معاك، انا غيرك، انا مختلف عنك بس انا معاك سمعك. يعني لما تقول لواحد في التليفون انا ايه، انا معاك، او بتكلم واحد فلقيته نايم كده، انت معايا ولا لا؟ يقول لك انا معاك، انا واخد بالي وانتبه لذلك. فمثل هذه المعية، معية سمع او معية بصر او معية حضور او نحو ذلك، دي من عشان نميزها كلمة معية هنا مختلفة عن مجرد حصول السمع او مجرد حصول البصر، مع معنى زائد، ولا يقتضي كما ذكرنا حلولا ولا ممسة، لا يقتضي انه يحل في مخلوقات او يمسهم او يتحد بهم، بل هذا كلام كفر باتفاق اهل الاسلام اللي قال ان ربنا داخل المخلوقات، او يعتقد ان ربنا عز وجل هو باطن كل شيء بمعنى ان هو جواه، او ان ارواح البشر دي هي ربنا او نحو ذلك، ده كلام من الكفر والعياذ بالله. لكن هذا القرب، قرب العلم والإحاطة والقدرة والسمع والبصر والكلام، قرب السمع والبصر والإحاطة والتدبير يعني شأن هذه المخلوقات، وهو عز وجل لا يغيب كما قال وما كنا غائبين، وقال تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا توصفوا، قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهو على ظاهرها كما فسرها ابن جرير وغيره من أئمة التفسير أن الضمير هنا هو الضمير في خلقنا، ونحن هنا ضمير المنفصل ده هو ضمير خلقنا، مش إن نحن الملائكة، لا، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه. يبقى الضمير في نعلم هو الضمير في خلقنا، هو الضمير في نحن، وهو قريب عز وجل، أقرب إنسان من نفسه. وده في حقيقة فعلا الإنسان لما تدبر هذا المعنى يجدوه في نفسه، هو نفسه أحيانا يخفى عليه شيء منها، وعليها أغوار عميقة جدا، كما قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. في أخفى من السر حاجات الإنسان، السر ده يطلق على ما يسره الإنسان في نفسه كما يطلق على ما يكون بين اثنين، مش بس السر ما بين اثنين وأخفى اللي هو يسره الإنسان في نفسه، بل كما قال تعالى فأسرها يوسف في نفسه. ممكن حاجة أنا سر في نفسي أنا ما حدش اطلع عليه، طب ما اسمه إيه ده سر؟ أخفى بقى ده حاجة أنا مش مطلع عليها وهي من نفسي. دوافع كثيرة جدا في داخل الإنسان، وهو ساعات يقعد بالتحليل النفسي أحيانا يوصلهم لقشرة رفيعة، لجزء صغير جدا مما في باطن الإنسان، في ما في داخله. ودي حاجات البشر عندهم الموضوع ده مظلم جامد، يعني جزء بسيط قوي اللي منور، زي ما بيقولوا دلوقتي ان الكون 99% منه ظلام و1% منه بس اللي فيه نور وإضاءة، ويقولوا فعلا كده الثقوب السوداء دي حاجات هائلة كده ما حدش يعرف عنها حاجة، وما السماء الدنيا دي مليانة حاجات كتيرة احنا اللي شايفينه منها 1%، في الحقيقة أنا أجزم إن هي أقل من كده، واللي شايفينه منها مش عارفين تفاصيله. يعني احنا شايفين القمر، قعدوا الناس لغاية دلوقتي حتى مش عارفين حاجات كتيرة جدا يعني عنه، وما عادش شايف الشمس كذلك. تتخيل بقى إن الحاجات اللي هي مظلمة خالص ما نعرفش عنها حاجة، اللي فيما بين ذلك دي إيه الحاجات دي ما حدش يعرفها. النفس الإنسانية كده جواها أعاجيب بتتشكل من والإنسان في بطن أمه، الحالة النفسية للإنسان ونفسه بتتشكل وهو في بطن امه، والخلال السنتين اللي هو اطباء النفس وعلماء اللي هم بيدرسوا السلوكيات ونحو ذلك بيقولوا الشخصيه بتتكون بنسبه 80% في السنتين الاولانيه اللي الانسان مش واعي لهم نهائيا، لكن صفاته الشخصيه هتلاقي ده انسان عنده جبن، وتلاقي انسان عنده جرأة، والتاني عنده كرم، والتاني عنده بخل. الحاجات دي بتتكون في الانسان من هو عنده خمس سنتين الاولانيه من العمر. تخيل هذا الأمر العجيب والدوافع الداخلية الغامضة داخل كل إنسان اللي بتخليه يتحرك أحيانا مش عارف هو بيتحرك كده ليه، هو مستحضر حاجة وهي موضوع تاني، هو فاكر نفسه بيتحرك لوجه الله ويطلع هو بيتحرك عشان إيه؟ لأجل أن يقال كريم وجواد، وهو كاذب، وهو أحيانا يخدع نفسه، وأحيانا يقول ده أنا بعمل الكلام ده في سبيل الله، وهو في الحقيقة في سبيل الشيطان، في سبيل النفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله. الله يعلم السر أخفى، فربنا أقرب إلينا من أنفسنا بلا شك، ده حاجة حقيقة. نفوسنا مكشوفة تماما، انت تبصلي بتضحك لي، يمكن تكون انت عمال تقول كلام تاني غير اللي انا غير الوش اللي بيضحك ده، فظاهرك خبأ باطنك، لان دوني ودون باطنك ماذا؟ الظاهر. وانت نفسك وانت مع نفسك دونك اشياء بتخليك تقتنع بيها، وانت في الحقيقة ممكن يكون الاغراض اغراض اخرى. اما السر عند الله علانية، والغيب عنده شهادة، والباطن عنده ظاهر، فهو سبحانه وتعالى ليس دونه شيء. المرتبة الثانية أن يعامل كل اسم بمقتضاه، فيعامل سبقه تعالى بأوليته لكل شيء، وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك. أنت استحضرت أن ربنا سابق على كل شيء، يبقى لو في ولي نعمة ما تقولش فلان ولي نعمتي، قبليه كان مين؟ قبلي حد تاني، ماشي حبلي قبلي لغايه ما توصل الى ان ما فيش حد قبل الله عز وجل. الله عز وجل سبق بفضله واحسانه الاسباب كلها، كل الاسباب اللي وصل لك الخير الديني والدنيوي الله سبق بفضله كل ذلك. ده تعامله بقى بمقتضى ذلك بان تفرده بشهود النعمه منه، عدم الالتفات الى غيره، والوثوق بسواه، والتوكل على غيره. ازاي تثق بغيره وهو كان عدم؟ انت عليك في البداية ده كان مش زي ما اشارة موسى عليه السلام عندما قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين، قال لمن حوله الا تستمعون، قال ربكم ورب ابائكم الاولين. فيها اشارة الى ان فرعون كان فين ايام ابائكم الاولين، يبقى ازاي هو يبقى ربكم الاعلى؟ فرعون ده هو كان فين ايام ابائكم الاولين؟ كل الناس فكرت ان قبل ملك فلان كان فين؟ جاء عليه يوم كان مولود، كان عيل صغير بيلعب، جاء عليه يوم قطعا، وكان جاء عليه يوم كان في بطن امه، نعم دي مقتضات وجوده، لو ما كانش اتولد ما كانش بقى بني ادم، ما كانش بقى انسان، يبقى جاء عليه وقت كان عدم، يبقى ازاي يبقى هو كان رب في ذلك الوقت او يبقى ربكم الان؟ يبقى ازاي تتفق به وهو كان عدما؟ كيف تتوكل عليه ولك عظة في بدايته؟ فكيف يستمر؟ فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام؟ يبقى ما تقولش أنا أبدا، ما تقولش أنا خير منه بتاعت إبليس، أنت بنعمة من الله وفضل، أنت بقيت مسلم ومؤمن بتوفيق الله. إياك أن تظن في نفسك العجب، الإعجاب بنفسك أنك الخير منك، انك الذي عملت، انت العالم وانت العابد وانت الزاهد وانت المجاهد وانت وانت وانت، نفسا بتقول لك كده، اعرف دي وسوسة ابليس، وسوسة النفس الامارة بالسوء. من ذا الذي شفع لك في الازل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الاسلام، ووسمك بسمة الايمان، وجعلك من اهل قبضة اليمين، يوم قبض الله قبضة من ظهر ادم بيميني وقال هؤلاء في الجنة ولا ابالي، وقبض قبضة بشمالي وقال هؤلاء في النار ولا ابالي. فقال الناس على ما العمل يا رسول الله؟ قال على مواقع القدر. قال عمله فكل ميسر لما خلق له. لما تشهد عملك في هذه المرحلة وعلمك ودعوتك وجهادك، ما تقولش أنا، تقولش أنا عندي من العلم، أنا عندي من العبادة، ده أنا أستحق كذا، هذا لي، أنا أكثر منك، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، سواء في الدنيا أو في الدين. من ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سمك باسم الإسلام، ووسمك بسمة الإيمان، وجعلك من أهل قبضة اليمين، وأقطعك في ذلك الغيب أعمالات المؤمنين. أعمال المؤمنين إقطاع كده، هبة، ولك الملك أقطعه يعني إيه؟ وأعطها له كده مجانا، أنت فعلا اتكتبت لك أعمالك وأنت في ذلك الغيب حاسس بيها. كنت فاكر أيام ما أنت كنت في هذا الغيب البعيد كنت ايه؟ يوم كتبت اعمال العباد في اللوح المحفوظ كتبت اعمالك كذلك. فعصمك عن العبادة العبيد، واعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديد، من تفي جنبيك يمين وشمال عبيد للعبيد، شايفهم قدامك تراهم بالفعل يعبدون العبيد، وانت بفضل الله قد من الله عليك بأنك لا تعبد إلا الله. يبقى أصل التوحيد ده جنبك بيعبد البقرة، جنبك بيعبد الخنافس والجعارين، مش بعيد والله. ده الهند دي فيها آلهة على قد العدد بتاعها. وجنبك برضو بيعبد الطواغيت والعياذ بالله، بيعبد البشر ويقول أنا العبد المأمور، ويقول أنا أسمع الكلام وأنا غصب عني، أنا راجل موظف ولو أمروني بالكفر أكفر والعياذ بالله. ده عبيد والعياذ بالله، وأنت بفضل الله لست كذلك. أعتقك من التزام الرق، مش أنت ما التزمتش الرق أن تكون رقيق لمن له شكل ونديد لمن له ند، ثم وجه وجهة قلبك إليه لما توجدت بقى. يعني أنت كتب لك الخير ده زمان، ولما جيت دلوقتي وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون من سواه، دون من سواه، وإلا فغيرك زيك بالضبط. وجهت قلب وجهت وجهة قلبي إلى غير ذلك، وجهت وجهة قلبي إلى حب المال، إلى حب الدنيا، إلى حب النساء. وإنت فضل ربنا عليك أنت وجهت إلى الطاعة، فاضرع إلى الذي عصمك من السلود بالصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك. ولا تقنع بالخسيس الدون، الخسيس الدون دي اللي هي الإرادات الفاسدة بتاعت الإعجاب بالنفس، بتاعت الكبر، بتاعت تزكية النفس، بتاعت أنا خير من، بتاعت إنما أوتيته على علم عندي، بتاعت أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، بتاعت هذا لي وما أظن الساعة قائمة، أعوذ بالله. هي دي الخسيس دونك، تقعد تمدح نفسك وتقول أنا كبير. خد بالك مش أنا جبنا أمثلة الكفر اللي قالوها في القرآن، اللي ربنا ذكرها في القرآن، لكن في أمثلة زيها بس صغيرة عند أهل الدين. أنا الكبير وغير صغير، أنا الأول وغير الآخر، أنا اللي عملت وغيري ما عملش، أنا الراجل اللي بفهم وغيري ما بفهمش، أنا اللي عندي علم وغيري جاهل، كلها تبعها. هو دي الخسيس الدون، الخسيس الدون من المطالب والإرادات. الإرادات العالية في شهود منة الله والتوكل عليه في الثبات على الحق. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، النعمة ابتداءها من الله وإتمامها منه عز وجل. عليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعته عز وجل، إلا بطاعة الله، فإن الله سبحانه قضى أن لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، من كان لله كما يريد الله شرعا يكون الله لك، يقدر لك أحسن من اللي انت عايزه وفوق ما تريد. اللي انت تطيع ربنا، ربنا يقدر يخلي أعدائك ينفعوك بدل ما يضروك. هو ربنا فعل بموسى ذلك إكراما لأم موسى واختيارا لموسى عليه السلام، خلى عدو اللي عايز يقتله بيقتل كل الناس عشانه، هو اللي يرعاه ويربيه ويعامله كابنه سبحانه وتعالى. كان الله له فوق ما يريد، يعني أم موسى كانت تحلم بأن ابنها يبقى كده، بأن هو فرعون اللي يربيه ويحميه ويدافع عنه ويبقى عايش في القصر، وهي اللي ماسكاه برضه، وهي اللي بترضعه ومعاها ويأتيها الخير سبحان الله. من كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد. يعني من قبل ما انت تقرب خطوة ربنا هو اللي وفقك ليها، لما تقرب يتقرب إليك أكثر. فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن استعان بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد. أقول قولي هذا، أستغفر الله.